الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم على نعمك التي لا تحصى وآلائك التي لا تستقصى. سبحانك لك الحمد والنعمة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك شرفتنا وكرمتنا وفضلتنا ورفعت بين العالمين قدرنا بأن نسبتنا إلى سيدنا ومولانا وتاجنا وفخرنا وذخرنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلتنا حظه من الأمم وجعلته حظنا من الأنبياء، فلك الحمد الأتم الأكمل ولك الثناء الأعظم الأفضل على ما قلدتنا به من سوابغ نعمك وهوامع جودك وفضلك، إذ جعلتنا خداما وأتباعا لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء، وإذا ما عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء، وإذا ما اللواء كان عظيما وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء. دكتور أحمد مصطفى وصل. دكتور أحمد تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. تعالى تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور. تفضل تفضل تفضل. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد. عليكم السلام. تفضل يا مولانا. تفضل يا مولانا. خليك خليك. وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء، وإن من أعظم المنن ومن أجل النعم أن تغمد الله تعالى الأمة المحمدية بورثة للنبوة يؤتمنون على أسرارها وينهضون بأنوارها، لهم من الله تعالى إمداد شريف وعطاء لطيف، هم مظاهر الإنعام في الأمة وهم ينابيع الفضل والجود فيها، تتفجر لهم بحور العلوم وتنفتح لهم خزائن المعارف، ويجلي المولى تعالى لهم دقائق المسائل، ويجعل الله تعالى بواطنهم موصولة وسرائرهم بالنور مشمولة، فيهم يرى الناس مجلى النبوة، وبأخلاقهم وعلومهم ومعارفهم تنجلي معالم الفضل والكرم والفتوة. فنحمد الله تعالى على أن أبقى في الأمة المحمدية ورثة تسري بهم أنوار النبوة الخاتمة في هذه الأمة المعصومة. ولقد هيأ الله تعالى لنا وأكرمنا في هذه الليلة الميمونة الغراء بكوكبة وثلة تداعت إلى أرض الكنانة من المشرق والمغرب، فعلى رأسهم شيخنا الجليل العالم الرباني المربي الذي نعمه الله تعالى بصحبة الأكابر من الأشياخ المربين، فسرت إليه أنوار التزكية وتضلع بها فؤاده الشريف حتى أنطق الله تعالى لسانه بلطيف التذكير الذي تنخلع له القلوب وتنجلي به الغشاوة. سيدنا وشيخنا الجليل سيد الشيخ رجب ديب حفظه الله تعالى ورعاه وأدام على المسلمين بركته، فلقد نزل إلى الديار المصرية وافدا من الديار الشامية التي نسأل الله تعالى بأبلغ السؤال وبأتم الصلوات والدعوات أن يعجل بالفرج على الشام وأهله. وفد إلينا شيخنا الجليل لننعم بقربه ولنقبس من أنواره، وبصحبته ولده العالم الشيخ المربي سيد الشيخ محمد رجب ديب حفظه الله تعالى ورعاه. والبدر في الحقيقة إنما يطلع بدرا، والشمس في الحقيقة إنما تثمر فجرا. فجاء سيدنا الشيخ محمد بفضل الله تعالى على نمط آبائه الأكرمين ووالده الأجل، عالما ابن عالم. ثم أكرمنا الله تعالى بوافد من ورثة النبوة على الحقيقة كذلك، وهو المفكر الولي العبقري الدكتور أحمد مصطفى، حيث فتح الله تعالى له أبوابا عجيبة من الفهم لم تنفلق لأحد قبله، فأتاح الله تعالى له فهما عجيبا ينبني على أصول هندسية علمية دقيقة في فهم العلاقة ما بين النقطة والكعبة والمكعب والنسب الهندسية التي تحتم انقسامه إلى 99 وحدة متساوية، والمئة منها ملحقة بتقسيم جديد، فانقدحت بذلك له فهوم عجيبة في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وظل سيدي الدكتور أحمد ما يزيد على 30 سنة ينضج كتابا في الأصول الهندسية التي تشرح تسديس الخط عند ابن مقلة، حتى أتاح الله ليده الكريمة أن ترزق البراعة الكاملة في رسم الآيات القرآنية، وفتح الله تعالى له في ذلك فتحا. ولما أرادت ملكة بريطانيا أن تهدي هدية إلى الشعب الباكستاني بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الدولة، أهدت إلى الحكومة الباكستانية لوحة للدكتور أحمد مصطفى تعرف بمنازل القمر، فهو فخر لهذه الأمة المحمدية، وهو ابن مصر البار، إلا أنه يقيم في لندن منذ قرابة 35 سنة أو 40 سنة، وجاء أمس، فجمع الله تعالى لنا كرام الوافدين من المشرق ومن المغرب. أستاذنا وشيخنا ولي الله تعالى على التحقيق سيد الشيخ رجب ديب، وأستاذنا الجليل العالم العبقري سيد الدكتور أحمد مصطفى، وسيدنا الشيخ محمد رجب ديب حفظه الله. ثم من أبناء الأزهر الشريف البررة الكرام العلماء الأجلاء الأزهريون النبلاء سيدنا وأستاذنا العالم المحقق والقارئ المتقن سيد الشيخ جمال فاروق الدقاق الحسني الأزهري، الذي حفظ القراءات العشر وأتقنها ومهر بها وانتصب لإقراء القرآن الكريم منذ ما يزيد على 30 سنة، وتصدى لتدريس علوم المعقول في الجامع الأزهر الشريف، فدرس متن السلم ومتن الخريدة ومتن السنوسية ومتن الجوهرة، ثم صاحب الفضيلة العالم الأزهري النبيل فضيلة الشيخ عمرو الورداني، وهو الذي هيأ الله تعالى له حظوظا شريفة لطيفة من الفهم والمعرفة، وأقامه الله تعالى في نفع طلبة العلم، ونسأل الله تعالى له المزيد من التوفيق والرفعة. ثم شيخنا جميعا سيد الشيخ يسري رشدي السيد جبر الذي عمر هذا المسجد، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وعمر هذا المسجد وعمر مساجد قبله بقراءة كتب الحديث سردا، فسرد مع طلبته مسند الإمام أحمد كاملا، وصحيح البخاري ومسلم، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وهو يقرأ الآن في سنن ابن ماجه، وله درس في شرح صحيح الإمام البخاري يوم السبت من كل أسبوع في الجامع الأزهر الشريف. فلله تعالى الحمد والمنة على أن جمع هذه الكوكبة من ورثة النبوة وهذه الفئة النبيلة من طلبة العلم، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في جمعنا هذا ببركة شيوخنا الأجلاء الذين شرفوا هذا المجلس. ونستمع إلى كلمة جميعا للدكتور الأزهري النابغ الدكتور أسامة، الله يبارك في خادمكم جميعا. فنسمع كلمة نورانية مفعمة حديثة عهد بالملأ الأعلى من هذا اللسان الشريف من سيدنا وشيخنا سيد الشيخ رجب ديب حفظه الله وجزاه الله تعالى عنا خيرا، بعد رفع نداء الحق وبعد أذان العشاء إن شاء الله.